جمع ثلاثاء الذي وافق 29 من شهر شعبان لسنة 1420 من الهجرة، الذي وافق 7 من شهر ديسمبر لسنة 1999 من الميلاد، ودرسنا هو 3 بعد 100 من دروس فتح المجيد، من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والحقيقة انه استكمالا لما مسيرة الاسبوع الماضي ودرس الاسبوع الماضي فيما يتعلق باستقبال رمضان والصيام، هناك تساؤلات من الاخوان احب ان اجيب عليها وابين بعض القضايا المتعلقة بذلك. مثلا من التساؤلات المتعلقة بالصيام الكلام على قضاء الصيام، او قبل ذلك الكلام على نية الصيام. فمن التساؤلات المتعلقة بان يكون لكل يوم نية ام يكتفى بنية مجملة لشهر رمضان. انتم تعرفون انه لا يصح عمل الا بنية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الصيام عمل وركن ركين من اركان الاسلام، لا يمكن ان يصح بغير نية. فالامساك الذي يصح به الصيام في زمنه المخصوص على الوصف المخصوص لا يصير صياما وان وقع هذا الامساك الا بقصد ايقاعه كركن من اركان الاسلام وكعبادة وكصيام فريضة. وهذا لابد من ان يتحقق مع كل يوم من ايام رمضان، لان كل يوم من ايام رمضان هو فرض من فروض الصيام، فرض مستقل. فان كان صيام رمضان كله فريضة فهذه الفريضة تشتمل على عدد من الفرائض المستقل، كما ان اليوم فيه 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذه فريضة. لكن كل صلاة منفصلة وكل صلاة لابد لها من نية تميز. والنية التي قد ينشغل الانسان بسماع هذا الكلام يقول كيف انوي، انت تعرف ان النية محلها القلب، لان النية لغة هي عزم القلب وهي القصد. النية لغة القصد وهي عزم القلب، عزم القلب الذي يحرك الجوارح، يعني وراء هذا العمل عزم معين، هذا العزم هو قصد ايقاع تلك الفريضة في يومها في محلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، لمن لم يجمع الصيام من الايه من الليل. متى يصح ان تنوي الفريضة؟ من بعد الفجر، من بعد المغرب يصح ان تنوي فريضة الصيام من بعد المغرب، لان الليل يبدأ من المغرب، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وقد وقع الاجماع بعض النص على ان الافطار يكون عند المغرب ولا العشاء عند المغرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادبر النهار من ها هنا واقبل الليل من ها هنا فقد افطر الصائم. فهم؟ وهذا امر مشهور منقول بنقل الكافة عن الكافة ان الافطار يكون عند الغروب، ولا اختلاف في ذلك البت. وبالتالي فالليل يبدأ من بعد المغرب، وعلى هذا فالذي يريد ان يجمع النية فانه يجمعها من بعد المغرب، اي ساعة بحيث تكون ما بين المغرب والفجر، فهم؟ فهم ولا؟ طيب لو نام انسان من قبل المغرب وقام بعد الفجر، وقام بعد الفجر، وده وارد مع انسان لم ينم او جاء قادم من سفر او من جهد كبير ونام ومنفرد ها لم يقظه احد، والد انه ينام قبل المغرب على انه هيستيقظ بعد المغرب بساعة او اثنين او ثلاث، ويصلي نايم لحد ها بعد الفجر. طبعا هيقوم هو نام قبل الوقت الذي تستجمع فيه النية، وقام في وقت اداء العمل، فمتى ينوي؟ في لحظة قيامه، فاهم؟ وده يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكره. فوقتها، فوقت العمل الذي نام عنه العبد هو وقت إيه؟ استيقاظه، فاهم؟ يعني ساعة ما يصحى حتى لو صحي ساعة الفجر أو بعد الفجر ينوي صيام هذا اليوم، ويبقى هو ده وقته لأنه نام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما التفريط في اليقظة، إنما التفريط في اليقظة. ففي النوم ما فيش تفريط، وبالتالي غير محسوب عليك وقت النوم، إنما المحسوب عليك وقت الإيه؟ الاستيقاظ، وقته الاستيقاظ. كذلك لو نوى إنسان أن يصوم ثم نام من الليل وقام، لا يلزمه أن ينوي مرة ثانية. بعض الناس تسأل: كيف النية؟ قيامك للاستعداد للصيام، قيامك للاستعداد للصيام ثانية يوم، وحرصك على إنهاء الطعام قبل الفجر وتحرزك لذلك، هذا إيه؟ عزم مقرون بفعل، عزم قلبي وهو النية الصيام، مقرون بفعل وهو الحرص على الامساك عن الطعام قبل الفجر، فاهم؟ فما يشمعنا النية ان انت هتقعد تحتار وتقعد تقول ايه. وطبعا انت عارف ان النية محلها القلب، يعني لا تذكر باللسان، يعني ليس من السنة ولا من الشرع انك انت تقول ايه: نويت الصيام غدا الاول من رمضان او الثاني او الثالث او بحسب ايه صيامك، فاهم؟ انما تعزم بقلبك بحيث تصوم ويقع منك الصيام. في مسألة أيضا، بعض المسائل المتعلقة بهذا، صيام الحائض، صيام الحائض. لو أن امرأة صائمة وحاضت قبل قبيل المغرب بدقائق، يلزمها شرعا وإلا أثمت أن تقطع صيامها ولو بالنية، أن تقطع صيامها ولو بالنية. والمقصود ولو بالنية يعني إن لم تجد قطرة ماء تشربها أو شيء تقطع به صيامها. ولو أتمت الصيام عمدا بنية الصيام وهي ترى أن المغرب بقى عليه دقائق وقد رأت دم الحيض من نفسها، فهذه آثمة، هذه آثمة. لماذا؟ لأن الصيام من الحائض حرام، لأن الصيام من الحائض حرام. لا تدير واحدة عايز ضربنا، تعايز ضربنا نزل عمدة بتاع هنا، تعايز ودينا في ابو دهية. رافين بالك يا اخوان. كذلك لو ان المرأة الحائض طهرت قبيل المغرب بدقائق، وطبعا فما اكثر طهرت قبيل المغرب، لا المغرب انا لسه اتكلم على المكافر ونهار رمضان، لو طهرت قبيل المغرب هذه دقائق وطبعا فما اكثر بساعة اثنين ثلاثة، يلزمها ان تصوم، ان تنوي الصيام، يلزمها ان تنوي الصيام ولا يجزئ عنها هذا اليوم، يلزمها ان تنوي الصيام ولا يجزئ عنها هذا اليوم، فهم؟ لماذا يلزمها ان تجزئ الصيام؟ لانها صارت من المكلفين بالصيام، لانها صارت من المكلفين بالصيام، وزال العارض المانع من تكليفها، فهم؟ وهذا الحكم هو حكم الذي كان مجنونا ثم أفاق، وحكم الصبي إذا احتلم، وحكم الكافر إذا أسلم، وحكم المغمى عليه إذا ذهب، يعني زي ما نقول في غيبوبة، عارف لما واحد يخش في غيبوبة أسبوع اتنين في غيبوبة، طبعا مكلف ولا لا؟ مش مكلف. فأفاق قبل المغرب بساعة يلزم شرعا أن ينوي الصيام لأنه صار إيه؟ مكلفا. ولكن لما كان الجزء الذي يؤديه لا يغني في الفريضة فلازمه أن يقضي يوما غيره حتى يتم إيه؟ حتى يتم فريضة. ومثله في الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل العبد مع الإمام على أي حال كان، فهم؟ ولا يجزي هذا الجزء الذي صلاه إذا كان إذا لم يكن ركعة تامة، فهم؟ لكن يلزم الدخول مع الإمام على حالته، وهذا الوجوب. فإن كان هذا مثلا في الركوع أو في القيام من الركوع أو في السجدة الأولى أو الثانية أو التشهد الأخير أو نحو من هذا، لزمه إيه؟ أن يدخل مع الإمام على الوجوب. افهم أنا بقول على الوجوب عشان زيها. ثم هل هذا الجزء يغني عن فريضته شيء؟ بل سيأتي بفريضة إيه؟ تامة. فاهمين يا أخوان؟ هذا مثل في الصلاة. فالمرأة إذا طهرت قبل المغرب أو بعد الفجر بساعة أو بأكثر أو أقل لازمها أن تمسك بقية اليوم. ولو حاضت بعد الفجر بساعة أو قبل المغرب بساعة لازمها أن تفطر، لأنها تأثم إن صامت. افهم، نحن نتكلم على الأكل والشرب، نتكلم على الأحكام الشرعية وما يلزم العبد فيها في هذه الحالات. واضحين بالك يا اخوانا ليه؟ طيب في النية ايضا، رجل او امرأة، عشان يبقى الكلام ابين قبل ذكر الرجل، امرأة حاضت قبل الفجر وكانت قد نوت، ما الذي عليها؟ تصبح مفطرة، انها تأسم ان صامت. إذا كان هي في نهار رمضان يلزمها أن تفطر، فهم؟ طيب إن طهرت قبل الفجر، يعني ساعة أذان الفجر مثلا أو قبل الفجر بدقائق، ولم تغتسل ولم تتطهر، ولكن انقطع الدم الذي يخرجها من حال كونها حائض، تنوي الصيام ولا لا؟ تنوي الصيام، يلزمها أن تصوم وتغتسل بعد الفجر لتدرك الصلاة، ولا عليها إن أدركها الفجر وهي حائض. وكذلك الرجل المتزوج إذا أتى أهله وصار بذلك جنبا وأدركه الفجر، ينوي الصيام ولا لا؟ ينوي الصيام، لا يضره الجنابة حتى وإن اغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب صلى الله عليه وسلم، ثم يغتسل بعد الفجر، فهم؟ لكن المهم انه يدركه الفجر وهو غير مجامع، لابد ان يدركه الفجر وهو غير مجامع. ولو ادركه الفجر وهو مجامع بطل صومه، بطل صومه. طيب المرأة، تصوم اياما، تفطر اياما من رمضان، ثم تريد ان تقضيها، ويدركها شوال، ثم تريد ان تصوم من شوال، والرجل كان مريضا وافطر اياما ثم يريد أن يقضي الأيام ويدركه شوال، ويريد أن يصوم الست من شوال، ورجل كان مسافرا، هؤلاء يسموا أهل قضاء. يسموا إيه؟ أهل قضاء. أهل القضاء إذا أدركهم شوال يقضون أولا أم يصومون؟ يقضون أولا، لأن الفضل المتعلق بشوال لا يجوز إلا لمن أتم رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. طب وهذا الرجل الذي صام أو أفطر من رمضان أسبوع، صام رمضان ناقص، فيلزمه أن يتم رمضان. والصيام القضاء له حكم الفريضة، يعني رجل بيصوم في شوال ما أفطره في رمضان ده بيعمل إيه؟ بيتم رمضان، بيصوم رمضان، هو بيصوم رمضان في شوال عشان عنده عذر، ما يجوزلكش انت بغير عذر. يبقى هذا الرجل لا يدخل في الحديث، لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ايه، من صام رمضان، لانه لم يصم رمضان بعد، لم يصم رمضان بعد. يبقى دي هذه واحدة. والثانية انه من كان عليه واجب فلا يصح ان يتنفل من جنس العمل الذي هو في عليه واجب. فهم؟ دخلت وقتا معينا وانت لم تصل الفريضة المغرب مثلا، والعشاء اذن، تصلي نافلة العشاء او مثلا صلاة ما بين الاذنين ان تصلي المغرب بلا تردد وبلا خلاف تصلي المغرب. فهم؟ لان في ذمتك فريضة. عرفت يا اخي؟ فهم؟ طيب لو اخر هذا القضاء، لو اخر هذا القضاء هل يلزم ان يصومه في شوال؟ لا، له ان يصومه في اي وقت من العام شاء. فاذا ادركه رمضان الذي بعده ان كان على العذر فلا شيء عليه، وان كان فذلك مؤخر. والمؤخر، المؤخر لما عليه من الفريضة، المؤخر لما عليه من الفريضة يخشى عليه ان يأثم اما بالتراخي في اداء الواجب، واما ان يموت وهو عليه الفريضة ولم يؤدها وكان قادرا على ادائها، فيحاسب على انه ايه، تارك للفريضة او مقصر فيها او مخل بما فيها. فهم؟ وقد ذهب الشافعي رحمه الله وغيره الى انه يلزمه اذا اخر الى ما بعد رمضان ما عليه من قضاء ان يفدي مع القضاء، ان يفدي وجعل الفدية قضاء، وجعل الفدية كفارة للتأخير، ولا يدل دليل على الفدية، انما هذا معناه انه ان اخر بغير عذر فيخشى عليه الاثم او ان يموت وهو عليه فريضة. طيب الذي افطر اياما من رمضان، الذي افطر اياما من رمضان هل يؤديها متتابعة؟ قوله تعالى فعدة من ايام اخر فيه بيان الى ان هذا يجوز متفرقا، لانه قال عدة من ايام اخر ولم يقل فليقضها في ايام اخر، وقوله فعدة من ايام اخر تفيد الوقوع المتتابع وغير المتتابع، المتتابع وغير المتتابع. واعلم ان العلماء وان اختلفوا في تتابع كفارة اليمين فلا اعلم ان اختلاف المعتبر وقع في تتابع ايام الصيام، وان قال بذلك بعضهم لكن خلافا غير معتبر. فبقي ان تعرف ان قضاء الايام التي يقضيها الصائم انما تكون تجوز غير متتابعة، تجوز غير متتابعة. يصوم الرجل، يصوم الرجل اثنين والخميس من كل شهر او من كل اسبوع في الشهر، فهل يجمع بين نية صيام الخميس والاثنين وصيام الفريضة القضاء؟ لا يجوز. لماذا؟ لان الفريضة لابد ان تستقل بنية، لانها ركن فيها، لانها ركن فيها ولا يصح تركها ولا تبدلها، بينما النافلة وان كانت النية ركن فيها لكن يصح تبدلها وإيقاعها في غير محلها. عرفت؟ اما الفريضة فلو نويت ان تصوم قضاء رمضان ثم وانت في النهار قلت اجعله وفاء للنذر الذي عليه مطلق، ولو نويت ان تصوم يوم الاثنين وعزمت قبل الليل على الصيام وعينت الاثنين ثم قلت اجعله يوما من شوال لاجزأ، لا أجزأ، لأن الانتقال من النافلة إلى النافلة لأنه تطوع غير لازم أصلا، ها؟ فهو تحقيق للمراد وهو إيه؟ التطوع أو التنفل. أما في الفريضة فالانتقال من نية إلى نية ها؟ لا يتحقق المراد، لأن النذر شيء والقضاء شيء آخر. أما صيام الاثنين أو شوال أو مشابه فوإن كانت المسميات مختلفة أنه جنس واحد كلها وهو التطوع أو التنفس. عرفت ولا لا؟ فمن صام يوم الاثنين على أنه من صيام يوم ويوم، أو صام على أنه الاثنين، أو صام على أنه يوم من شوال في شهر الشوال أجزأ. أما من عقد نية صياما واجبا ثم انتقل منه إلى واجب آخر فليست الواجبات جنس واحد، بل كل واجب مستقل. عرفت الفارق؟ من فريضة النافلة لا يصح، لا يصح إلا إذا كان قبل الليل. يا واحد مثلا نوى أن يصوم بكرة الاثنين، يصوم من شوال، وانت ذكر أنه عليه يوم قضاء ولسه لازال في ايه؟ في الليل في محل النية، فاهم ولا لا؟ زي ما تقف تنوي قبل تكبيرة الإحرام، وبعدين قلت صلي الظهر، لو قلت صلي العصر، ما انت ذكرت قبل أن تكبيرة الإحرام اللي انت ما صليتش الظهر، فاهم؟ فتبديل النية لا يقال ان صلاتك باطلة كلها لان انت بدلت النية ابدا، لان المهم ان في النهاية استقر العمل او الفريضة على اركانها. عرفت ولا لا؟ هذه واجبات. انت عرفت بقى لابد الواجب، انا بجرب امثلة. الواجبات لابد ان تستقل بنية، الواجبات لابد ان ايه؟ ان تستقل بنية. عرفت ولا لا؟ اما النوافل فيجوز ان يجمع بينها. نعم مش سامع. الى شعبان انشغالها برسول الله، ما في هذا. لا ما في، هو قال هي قالت وقد صمت شوال، طيب هي بتقول لي شغلي برسول الله، وهذا فيه بيان الى ان المرأة قد تنشغل حتى عن صيام الواجب. عرفت ولا لا؟ قد تنشغل حتى عن صيام الواجب بزوجها، وده لان عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين، فكانت اولى الناس عملا بالشرع فيما يخص النساء. ايه اللي يخص النساء في الصيام؟ ها؟ ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ده اللي يخص مين؟ ها؟ النساء في مسألة الايه؟ الصيام، صح ولا لا؟ هذا اللي يخصها في مسألة الصيام. فلما يأتي حكم مثل هذا أولى الناس بتطبيقه أمثال عائشة رضي الله عنها، فكانت لانشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ ومعنى الانشغال يعني انها تكون دائما طوعا وانها ملكه سواء فعل او لم يفعل، فكانت تصوم، كانت لا تصوم. حتى يأتي شعبان، طب ليه في شعبان؟ طب ما هو برضه انشغال برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليه في شعبان؟ كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا، كان يصوم حتى نقول له يفطر اذا كده. ففرصة بقى في الفترة اللي فيها صيام طويل مش ايام متفرقة، وكان يصوم طول السنة لكن ايام ايه؟ متفرقة. فهي كانت لا تقول له انت هتصوم ايام ايه عشان اعرف وتشترط عليه ابدا، فهم؟ فكان يصوم من الشهر ثلاثة ايام غير مترتبة، يعني كان يصوم الثلاث ايام الاول، كان يصوم الثلاث عشر وربع عشر وخمس عشر، وكان يصوم بعض الايام الاخر وهكذا، كان يصوم الاثنين والخميس ويبدلهم بايام اخر صلى الله عليه وسلم، فهم؟ فإذا لم تكن عائشة رضي الله عنها تعلم أياما متتابعة تأمن فيها عن عدم حاجته إليها أو انشغالها به إلا في إيه؟ عرفت؟ ثم لأنه بقي رمضان فأخرته إلى آخر الوقت، وهذا دليل على انشغال المرأة بزوجها وليس دليل على أنها كانت تتنفل وتؤخر الفريضة إلى ما قبل شعبان، إلى ما قبل رمضان. لا يقول أحد هذا، ده اتهام لعائشة رضي الله عنها، اتهام لعائشة رضي الله عنها. وليس من الفقه أن يؤدي رجل النافلة وهو مقصر في الفريضة ولا يضمن أجله. عرفت ولا؟ أيضا هل يجوز للمريض أن يفطر في رمضان ولكن وإن كان مرضه لا يرجى له الشفاء منه ولا يستطيع إطعام مسكين عن كل يوم؟ فما حكم الدين في ذلك؟ أهل الفدية، تعرفتم أهل الإيه؟ أهل القضاء، وهم الذين يقدرون على الصيام ولكن يمنعوا منه في رمضان لأعذار، فهم؟ وعرفت بقى مسألة القضاء. في سائل بيسأل أو مستائل، يعني من التساؤلات يعني في الإخوان فيما يتعلق بالسفر، إذا عزم رجل على السفر يقصر الصلاة؟ إذا عزم رجل على السفر وهو في مقامه يقصر الصلاة؟ لا، لا يقصر الصلاة حتى يخرج مسافرا، وهذا هو الذي ثبت من أمره وفعله صلى الله عليه وسلم. ما نذكر بقى في المبحث بتاع مبادئ الإسلام، في مبحث مبادئ الإسلام يا إخوان، أنا دائما أقول اسمعوا تبعوا خطب الجمعة، وهذا بلغت 21 لأنها تناسب كل مستويات الإخوان في شرح أركان الإسلام، فهم؟ فتبعوها لأنها كما قلت سلسلة متصلة والمعلومة مرتبطة بالدليل وبعيدا عن مغبة عرض الخلاف والدخول في شائكة الخلافات وعرضها، فتبعوه. الرجل إذا عزم على السفر لا يقصر الصلاة، طب إذا عزم على السفر يفطر؟ يعني لو واحد مسافر عمره ويركب الاتوبيس ساعة 2 بالليل ساعة 3 بالليل، فاهمين يا اخوان؟ والاتوبيس ده هيركبه منين؟ من مقامه ولا من سفره؟ من مقامه، من بلده، فاهم؟ وبالتالي الفجر هيدركه وهو مسافر، فهل ينوي الصيام ام ينوي الافطار وقد عزم على السفر؟ ها، يعني وحزم له، ها، ينوي الافطار، ينوي الافطار، فاهمين؟ ليه؟ لانه تلبس بالحال او عزم على الحال الذي يرخص للصائم فيه، ام صح؟ فاهم؟ وان الاداء، ان الاداء، عارفين ان الصيام من الليل، الليل من الليل، طب والاداء في النهار ولا في الليل؟ في النهار بعد الفجر. فهو دلوقتي اداء الصيام هيكون في السفر والنية في الاقامة، فهو هيدركه الاداء وهو مسافر، فما ينفعش ينوي الصيام وبعدين يفسده، فاهمين؟ في اثناء اداؤه وهو يعلم، الا اذا عرض عليه السفر اثناء ادائه. لو واحد مقيم وجه سفر العصر له ان يفطر ولا لا؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، وكأن الله يقول فليفطر ثم ليقضي عدة من ايام اخرى، فمن ولا لا؟ رخصة، لا ليست عزيمة، رخصة. ولو كان الصيام، ولو كان، لو كان المسافر يكره ان يفطر وهو صائم لزمه، ليس من البر الصيام في السفر، وان كان لا يكره ويحب هذا وذاك فله ان يصوم وله ان يفطر. فقد خرج القوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان منهم او في احد الغزوات، وطبعا كل القتال كان في سفر، يخرجوا مسافة سفر، فكان منهم من ايه؟ من صام، ومنهم من افطر، فكان منهم من صام ومنهم من افطر، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. وصام النبي صلى الله عليه وسلم وافطر في سفره، وعائشة جماعة تقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصوم وافطر هي، وطبعا في رواية ويقصر وأتم، وهذه لا تصح بحال، في زيادة في بعض الروايات خرجت مع رسول الله فكان يصوم وأفطر، يعني هي تفطر، وكان يقصر وأتم. ودي رواية يحتاج بيها على انه ايه، ان القصر في السفر رخص وليس عزيمة، ودي رواية لا تصح بحال. لو رجعتها ورجعت كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد على هذا الكلام وجدت كلاما طيبا نفيسا، فهم؟ لان القصر في السفر بخلاف الفطر في السفر، القصر في السفر عزيمة، صلاة السفر مثنى مثنى، فرضت الصلاة أو نزلت الصلاة مثنى مثنى، فزيدت في الحضر وأقرت لدي الفريضة وأقرت الايه؟ في السفر. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في سفر، ليس من البر الصيام في سفر، هذا في سفر النافلة وفي سفر الفريضة أيضا لمن احتاج إليه، لأن هو ايه؟ رخصة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في سفر لما وجد رجل قد اجتمع عليه القوم وخرج معهم، نعم ابو اسرائيل، وقال ما له؟ قالوا لا يريد ان يستظل وخرج صائما لا يريد ان يفطر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من الماء ثم صعد على ربوه وشرب وقال ليس من البر الصيام في سفر. وهذا كما تعرفين الخطاب، ها الخطاب بيكون اولى افراد الخطاب سبب الخطاب، فدل على ان ليس البر الصيام في السفر في مثل هذه الاحوال، في مثل هذه الاحوال وهي التي يحتاج فيها المسافر للفطر، فلا يتعمد ترك الفطر، وهذا مشعر بترك الايه، فهم؟ ولذلك انا ادعوك ان تفطر وانت مسافر جهرا عمدا لتنشر سنة او لتبين سنة افطار الايه المسافر، لان كثير من الناس يظن ان المسافر ده ما يفطرش لما يكون ايه هيموت، هيطلع في الروح يفطر. طب ما هو لا هيطلع في الروح لو مقيم، لو مقيم ويطلع في الروح يعمل ايه؟ هيفطر. واحد تعبان جدا وهو مقيم لو يفطر ولا لا؟ هيفطر. طب مش مال في السفر، يبقى انت اسقطت بهذا القيد رخصة السفر، فاهم؟ فافطر وانت مسافر بنية إبراز الرخص الشرعي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة، لكن ليس شرط أن تفطر في صيامك كله، في سفرك كله، أن تفطر في سفرك كله، يعني أن تسافر يومين ثلاثة أربعة وأنت تقوى، يعني أيام هتبقى فيها تعبان وأيام فيها في راحة، لا بأس أنك أنت تفطر أيام وتصوم أيام. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصيام أولى من الايه؟ من الافطار في السفر. عموم لعموم قوله تعالى وان تصوموا خير لكم. وده ليه تفصيل مش مكانه، بس عشان عايزين نقرب المساله تقريب. المهم اهل الفديه وهم الذين يصومون، عرفت بقى؟ يبقى انت يجوز لك ان تفطر اذا عزمت وتحزمت. ليه؟ مش تفكر في سفر، مش تقول انا وسافر بعد اسبوع افطر، لا انا بقوله ايوه خلاص ماشي تحزمت، الراجل راكب الاتوبيس الساعه 2 والاتوبيس ده حي مثلا هيسافر بقى يقعد يومين ثلاثه زي العمره دي، بس ثلاث ايام في الطريق مثلا، بالضروري هيخرج عليه الفجر وهو في مسافر وقطع، فلكن لا يجمع النيه من الليل ويعزم، وان جمع النيه لا باس عشان تبقى فاهم ان رخص، لكن بيتكلم هل له ومتى، وهل يلزم زي القصر الا يقصر الا اذا خرج مسافرا. ها وفي هذا حديث ان ابو ايوب ركب السفينة وقال له قرب طعامنا، وكانت السفينة ايه لازالت في مقامها، فقال لم نبلغ سفرا، قال تلك سنة ابي القاسم، او تلك السنة، تلك السنة اللي هم افطروا وهم فين؟ في المقام، غير القصر لا تقصر حتى تخرج مسافرا، لأن شرط القصر الضرب في الأرض. طيب أهل القضاء حضر، بس عشان قد يكون الكلام في إجابة على التساؤلات، ما فيش مانع، لا يمنع. أهل القضاء اللي هو إيه؟ الرخصة معناها أنها مرحلة ثانوية في التكليف، ثانوية في التكليف، جعلها الله تعالى ترخيصا، ترخيصا من باب دفع المشقة. واما العزيمة فهي اصل التكليف، مرتبة اولى. انا بقول الكلام ده هو مش تعريف اصولي، ده تعريف يتوافق مع السؤال، ما دام مش عارف نقصد من العزيمة مش هقدر اقول اكتر من كده، فهم؟ يبقى العزيمة هي اصل مرتبة الاولى في التكليف، زي صلي قائما يبقى دي العزيمة، فان لم تستطع فقاعدا. لكن الاصل في الصلاة ايه؟ اصل التكليف في الصلاة قوموا لله قانتين اذا قمتم الى الصلاة، فهم؟ والاجماع على ان القيام ركن من اركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت في صلاتك فقل، في الحديث المسيء. لكن العاجز عن القيام بإيمانه رخص رخصة ولا دي عزيمة تانية؟ رخصة. لو كانت عزيمة يبقى اللي يصلي واقف واقف واللي يصلي قاعد قاعد، يبقى اسمها ايه؟ فالقصر في السفر ده اصل التشريع، ان هو ايه؟ ان يصلي قصر، فبدل معناه ان القصر عزيمة. والصيام في رمضان للمسافر ها رخصة. عرفتوا يا اخواني يعني رخصة يعني عزيمة؟ عرفتم ولا؟ طيب اهل القضاء بقى، مش هلحقها برضه، كل واحد يوم. اهل القضاء وهم الذين عجزوا عن الصيام ولا يستطيع اهل الفدية، اهل الفدية وهم الذين عجزوا عن الصيام ولا يستطيع القضاء. انت عرفت اهل القضاء وهم الذين عجزوا عن الصيام في رمضان ويستطيع الاداء بعد فعدة من ايام الاخر، نسمهم اهل القضاء. وعرفت احكامهم بقى، الحائض وغيرها وغيرها والمصابر والمريض. طب اهل الفدية هم الذين عجزوا عن رمضان، عن الصيام في رمضان وفي غير رمضان، زي الهرم والزمن، فهم؟ العاجز والمريض مرض كما يسمى لا يرجى برؤه الا ان يشاء الله تعالى، مزمن، فهم؟ فهؤلاء والحامل والمرضع التي يتصل حملها ورضاعها بحيث لا تقوى على الصيام، كل هؤلاء يسموا اهل ايه؟ فدية. وهؤلاء يدخلون في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه يعني يصومون بعنت، ويصومون بحيث يكون الصوم ايه؟ بإطاقة، فهم؟ فدية طعام مسكين. فهؤلاء يعجزون عن الصيام فيفدوا عن كل يوم افطروه من رمضان اطعام مسكين واحد، دي رحمة من الله. طيب اطعام المسكين في رمضان اللي هو مقدار الفدية، ما هو مقدار الفدية؟ على الصورة الشرعية التي وقعت في السلف وجاءت في النصوص هي صاع من طعام، من اوسط ما يطعم، من اوسط ما يطعم المفدي. طبعا الطعام يا اخوان الاصل في كلمة طعام هي اصل الطعام وليس صورة الطعام، بمعنى هي كما يقال بالعامية المادة الخام. يعني مثلا الرز طعام، لما يقال ارز المقصود به الحب مش المطبوخ، لما يقال تمر المقصود به التمر الجاف وليس المنبوذ، فهم؟ النبيذ يعني، وهكذا. فالطعام انت بتاكل ايه؟ بتاكل تمر مثلا، ها بتاكل ارز، ها بتاكل لوبيا، بتاكل فصفور كده، اعطيه صاع من هذا، فان طبخته كان ايه؟ كان حسنا. والا فلو اديته يعني لو واحد مثلا عليه فدية مساكين، ها وجاب للمسكين اعطاه كل يوم صاع من رز يفزع عنه، وهذه فدية صيام، هذه. والفدية في الصيام طعام فقط، ليست كفدية كفارة اليمين، ليس ككفارة اليمين فيها الكسوة عتق الرقبة او الايه او الكسوة او الاطعام، انما هنا اطعام فقط. ليه بقى؟ لان رمضان شهر الصيام، واولى المحتاج من الصيام ايه؟ طعام. واحد صايم، لو واحد صايم ما اكلش يعني وجد اديته بدلة، ها، الاولى له انك تعطيه حتة تمر، انفع له من هذا في هذه اللحظة، لانه لو استمر صيامه هيهلك. فهم لا، وقد لا يقوى على شراء حتة التمر التي تقوى انت على، فجعل الله طعمة لهؤلاء رزقا في عجز المعذورين عن الصيام. شوف دي ابواب ارتزاق، ربنا جعل الايمان رزق للمساكين، وجعل الظهار رزق للمساكين، فهم لا، وجعل عجز الناس على الصيام رزق للمساكين، ابواب رزق. تشريع فيه رحمة للاثنين، رحم العاجز ورحم الايه المسكين، رحم العاجز بان لا يصوم، ورحم المسكين بانه جعل له رزق عندما لا يصوم يطعم. عرفت؟ طب واحد يقول انا ما بطلعش رز ولا بطلعش لوبيا، ده انا بجيب الناس واجيب لهم حلة محشي وباكلهم ببسطهم، ها، هذا يجزي ولا لا؟ يجزي من طعام، ما كل ما تحقق به الطعام أجزأ، كما قال أحمد رحمه الله: لو صنعت لهم جفنة من سريب ولحم فأكلوا حتى شبعوا لأجزأ ذلك. والمقصود على العشرة مساكين، وكان مقصود على العشرة مساكين. فهذا يجزأ انك انت ايه تطعمهم، بشرط انك انت تطعمه اليوم، تمكنه من طعام يوم. واحد يقول عايز فلوس حر، أكله. إذا كان هو بيأكل وجبة واحدة، بيأكل الاثنين، بيأكل ثلاثة، تطعمه طعام يوم. طيب واحد بقى رجل من أهل الفدية وغير قادر على الفدية، من أهل الفدية وغير قادر على الفدية، متصور يعني إيه؟ يعني ما يقدرش يصوم ومسمعهوش أصلا، هو نفسه راجل كبير وهو من المساكين اللي بيأخذ ولا يعطي، لا يملك شيء أبدا، لا ينسى عليه شيء إلا أن يستغفر، إلا أن يستغفر ويتوب يعني ويسأل الله العفو فقط، إلا أن يطعم عنه غيره فبيها ونعمة. لكن هو نفسه عليه إيه؟ معلوش إنه يقول له واحد تعالى أنت ملزم اطعم عني، لا. لكن لو واحد أطعم عنه، حتى لو أطعم عنه عينه، فاهمين إزاي؟ يعني واحد يقول له أنت راجل، أنت راجل من أهل الفدية، فخذ الطعام ده عن نفسك لنفسك، خذ انت كله، مش حياء، لانه مسكين بياخذ، فيديله طعام يوزعه على غيره وهو محتاجه، فممكن يخرجه عن نفسه، ها، فيتصدق عليه، وتكون هذه الصدقه منها فديه عنه لعينه. وده موافق لحديث الرجل الذي وقع امراته في لا وقع امرأته في نهار رمضان، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال احترقت إلى آخر الحديث، فقال يا رسول الله والله ما بين لبتيها أحد أفقر منا، فقال أطعمها أهلك. فهم؟ فصار هو الكفارة ما يملكهاش، فكفر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، للنبي ولا للرجل؟ عن الرجل وليس عن النبي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعدى عليه الصلاة والسلام، لما الرجل هو يتعدى، فكانت الكفارة عن الرجل. طيب ومين اللي قالها؟ الرجل. عرفت؟ فيجوز أن يتصدق المتصدق عن المسكين، ودي فرصة تعملها. شوف الناس الفقراء المرضى الذين لا يستطيعون أن يصوموا، وتعهدهم في رمضان بحيث ان انت تخرج لهم، مش عن نفسك، عنهم لهم، فتبقى عملت ايه؟ ها، عملت ايه؟ قربتين. امين يا رب، اللهم امين. احبك يا ذاك. طيب في مسألة بالنسبة للصيام النافلة، اذا اكل فيه الصائم نسيا، هل يتم الصيام ام يفطر؟ والفريضة كذلك، والفريضة كذلك، ولا تغتر بكلام المالكية. فالمالكية إنما اعتبروا أن الصيام فسد بالظاهر، وقالوا لقد وقع ما يفسد الصيام وهو الأكل والشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وطبعا عارفين كل الألفاظ المتعلقة بالصيام هي في عموم الصيام، وفي الفريضة أولى، لأن الكلام في بيان الأحكام يتنزل على الأهم على المهم، ولا يتنزل على الأدنى، أو يتنزل على الأهم ولا المهم على الأهم. فالأحكام متعلقة بالفرائض قبل أن تكون متعلقة بالإيه؟ بالنوافل. عرفتم الله؟ فقوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل أو يجمع الصيام من الليل، ده مش متعلق بكل، فهم؟ كذلك من أكل وشرب نسيا وهو صائم فليتم صومه ما أشفى، فليتم صوم النافلة أو فهو صائم صيام النافلة لو كان خلاص. عرفتم الله؟ إنما أطعم الله وسقى، هذا على سبيل المدح ولا سبيل الذم؟ لما يقال إنما الله أطعم الله وسقى، ده على سبيل المدح ولا الذم؟ المدح، ده عطاء من الله. تخيل إنه، ولذلك السلف كانوا يستبشروا بمن نسي فأكل في رمضان. يعني ليه؟ لأن الحديث فيه إيه؟ إنما يقول ده إطعام الله له، إنما أطعمه مش مين اللي أطعمه؟ الله، فكان بيعتبروها بشرى. مش بيعيط بقى ويقول المصيب دماغي خرب، ده دماغي رايحه، ده دماغي سكرانه، ده لا ابدا، ده كان بيستبشره بذلك، واعتبر ان هذا ها رزق من الله، لان المطعم في الحديث هو الله، انما طعمه الله وسقى. فهذا لا يستأمنه، وهذا لا ولا يشرب الصيام لا في النافله ولا في الفريضه. المهم ان هذه مساله امانه في الدين، انه متى تذكر قطعه، حتى ولو كان يعني الطعام او الشراب في حلقه لفظه فهم، دي ما فيش فيها، فليتم ايه طعامه وشرابه، فهم ما فيش في دي، افهم كويس. وقال هناك دليل لذلك، خلاص عرفت انت الحديث، عرفت الحديث في انما طعام الله، هل اشترط مسافة الصيام في السفر ام لا تحدد مسافة؟ كل ما يقصر فيه الصلاة يفطر فيه الصائم، والرخصة سواء. ولذلك دائما يقولون مسافة السفر الذي يفطر فيها الصائم ويقصر فيها المصلي، دائما يربطوا بينهم. ما حكم صيام المتبرجة وترك الصلاة؟ اما ترك الصلاة فلا صيام له، ولكن لا ينهى عن الصيام. اذا وجدت رجل ترك الصلاة ما تقولوش بقى انت ايه، انت احسن لك تفطر، ما تصومش، لان هذا امر بالمنكر. ولا شك ان صيامه فعل للخيرات ولا المنكرات، للخيرات وان كان لا ينفعه لكن لا ينهى عنه، وان كان لا ينفعه لكن ايه لا ينهى عنه. تنبه، لماذا لا ينفعه؟ لأن الصلاة عماد الدين، ولأنها شرط في صحة الإسلام على الصحيح، فهم؟ وبالتالي الإسلام نفسه شرط في صحة الصيام، فمن فسد إسلامه فسد كائر عمله، حجه، عمرته، صيامه، فترك الصلاة أفسد إسلامه، وإفساد الإسلام إفساد لسائر الأعمال. عرفتم ولا لا؟ طيب، أما المتبرجة فالمعاصي لا تبطل الصيام، المعاصي لا تبطل الصيام، وإن كانت المعاصي تنقص من أجل الصيام. ولكن اعلم أن الذي يبطل العمل هو ما يكون ركن أو شرط، الذي يبطل العمل هو ما يكون ركنا أو شرطا. اما ما كان واجبا ها او كان مستحبا فانه وان كان يؤثر في العمل سلبا وايجابا الا انه لا يبطل به العمل. فاهمين يا اخوان؟ لو صلى رجل وترك التشهد الاوسط لا تبطل صلاته، ولو صلى رجل وترك السجود او سجد من السجدتين لبطلت صلاته، ولو صلى رجل الى غير القبلة لبطلت صلاته. فهم لماذا؟ لان هذه اركان وشروط، والاول واجب من الواجبات، فتنبه لذلك. فالمتبرجة ليس الحجاب شرط في صحة الصيام، الحجاب شرط في صحة الصلاة وليس شرط في دين صحة الصيام. فلو صلت المتبرجة بطلت صلاته. لماذا؟ طب ليه تبطل صلاتها وتبطلش صيامها؟ بالضبط، لأنه الحجاب متعلق بشرط ستر العورة. فاهمين؟ أما الصيام ليس شرط من شروط ستر العورة. فاهم؟ لكن معنى ذلك، فاهمين ولا مش فاهمين؟ فالصيام عبادة لها أركان ولها شروط، لا تبطل إلا بفقد ركن أو شرط. ده مش معناه إنه المعاصي في الصيام، لا، بالضبط زي من يصلي ساهي، ومن يصلي ملتفت، ومن يصلي وهو يرائي، أو عشان الإخلاص شرط بلاش يرائي، ومن يصلي وهو مشغول البال بالدنيا طول صلاته يذكر الله قليلا، هل الصلاة ناقصة ولا لا؟ لكن هل يستطيع أحد أن يلزمه بإعادتها؟ ليه؟ إنها غير باطلة وإن كانت ناقصة، وإن كانت قد لا تقبل منه، أو إن قبلت لا يؤجر عليها. ها؟ لماذا؟ لشدة النقصان فيها، كذلك الصيام. لكن لا يستطيع أحد أن يقول له المتبرجة صيامها باطل، يعني لما تتحجب تقضي الأيام اللي إيه؟ طب لو واحد ما كان تارك صلاة وبعدين جه في رمضان واهتدى وتاب إلى الله وأسلم وأدى الصلوات، هل يقضي ما فاته من رمضان؟ ما بقى كان شاب وبقاله سنين ما بيفطر بيفطر. ها؟ يقضي؟ لا لا يقضي، الإسلام يجب ما قبله. لكن لو كان إنسان بيصلي ولا يصوم وبعدين اهتدى وعرف قيمة الصيام، لأنه كان أصلا إيه؟ وإن كان مصلي لكن أصحى صاحب كبيرة، يصلي هو مسلم صاحب كبيرة، فكان مثلا في رمضان والعياذ بالله لا يحب البعد عن شهواته وكبائره، فكان ما بيصومش عشان الشهوات والكبائر. ولعلمكم، نسأل الله يعافينا وإياكم، أقول لعلمكم بسبب إنك تحمد الله على العافية، إن في ناس في رمضان بتتعمد الإسراف في المعاصي أكثر من غير رمضان. ليه بقى؟ لأن بتكون إقبال الناس على المعاصي قليل، فبيخلو لهم الجو. يعني ربنا يعفو عنا وعنكم، لو تخيلنا الزنا في غير رمضان يتهافتون على الزنا. فاهم؟ فيكثر الطلب على هذا المقام، فممكن يقل وجود ها الزانيات لكثرة الطلب عليهم في رمضان، كثير من هؤلاء يقلوا. فاهم؟ فتبقى الزانيات بغير طلب. فالذين لا يزالون يصرون حتى في رمضان من قسوة القلوب ومن سوادها ها يخلو لهم الجو فيفرطوا. فاهمين؟ تبقى الضاعة ملهاش ايه طالب، فلما يبقى في طالب ايه يبقى هنا نعوذ بالله من الخزلان. وهذا عرفت من اناس نسأل الله العافية والسلام انهم في نهار رمضان اجتمعون على الخمر وعلى الزنا في نهار رمضان مش في ليله. يعني نشوف يعني بحيث يبقى ايه جرم ترك الفريضة والفطار العمد ها وتعدي على حرمة الزمان الذي جعل الله له حرمة وله فضيلة، وارتكاب الموبقات والكبائر على أكبرها، والعياذ بالله نعوذ بالله من خزلان. فاحمد الله على العافية، وسأل الله أن يقبضك إليه غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. فمن الناس من يهتدي، فلو تاب بقى وما كانش بالصوم يعمل ايه؟ يقضي ما عليه من صيام، لأنه لم يكن بتركه للصيام ايه كافرا. اي نعم. فلا يقال أسلم، عرفت؟ فينبغي أن فعليه أن يقضي الايه الأيام التي أفطرها، عام، اثنين، ثلاثة، أربعة، بحسب تقدير رب العالمين. ما حكم امرأة عليها من صيام رمضان إلى شعبان أخرت، وفي شعبان أخرت الصيام حتى أدركها الحيض ودخل رمضان؟ عرفت، تستغفر وتقضي فورة الانتهاء من رمضان، لأن خلاص بقى شعبان يجالها الحيض وعبال ما تطهر يكون رمضان دخل، وهي المهملة وهي المستهترة في ذلك، فتستغفر الله عز وجل وتتوب إليه. أيضا مسألة مهمة يسأل عنها كثير من الإخوان، وهي الإفطار خطأ والأكل قبل بعد الفجر خطأ وما شابه. يقول القائل أقوم من الليل بعد أن كنت نائما ظنا أن الفجر قد نعم بقي عليه وقت، فأكل وأشرب وإذا بي أتبين أن الفجر قد دخل من وقت، ما حكمه؟ الجواب إذا كان قد تحرى بما هو في وسع المكلف الذي هو مسؤول عنه يوم القيامة، من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومع هذا التحري الذي في الوسع الذي لا يملك غيره اختلف عليه الأمر فصيامه صحيح. أما إن كان كالتراخى ولم يبذل الوسع الذي عنده فصيامه باطل ويتم صيامه ويقضي يوما غيره، وهذا لا فدية لا لا لا لا كفارة عليه. وبالمناسبة اخوان احب ان اقول انه المذهب الصحيح المعتبر في مسألة كفارة الفطر العمد في رمضان هو في الجماع فقط، واما الفطر العمد بالاكل او الشرب فانه عليه القضاء والتوبة. وكان في حديث أبي هريرة عند مسلم لعله موقوف عليه من قول ابن عباس لا يكفيه الدهر كله، لا يكفيه صيام الدهر كله، ولعله سألني موقوف من قول ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه صحيح أنه موقوف من قول ابن عباس رضي الله عنه، وده تشديد فيما تعلمه من أن هذا الإفطار العمد لا يقضيه الظهر كله، ولكن المجامع ثبتت فيه الكفارة في حديث الرجل الذي وقع أهله في رمضان. لكن الإفطار الخطأ لا كفارة عليه عموما، حتى لو جماع خطأ. كيف يكون جماع خطأ؟ الحالة التي نذكرها تتعلق بها، واحد مثلا رأى أن يأتي أهله وتحرى التحرى الذي في وسعه أن الليل باق وأنه بقي على الفجر ربع ساعة أو نصف ساعة، فإذا به يكتشف أن آلة التنبيه عنده أو ساعته أو آلة التوقيت عنده مالها فيها عطل وأنها هي المتأخرة، فهذا لا شيء عليه، يتم الصيام ولا شيء عليه بحول الله تعالى. لماذا؟ لأنه بنى على مظنة معتبرة ووسع لا يسعه غيره. كل يوم بسمع الساعة دي، كل يوم مظبوط الأمور ماشية مظبوط، فجاء في هذا اليوم بقدر الله الساعة بها عطل، ليس عمدا ولا يدركه ولا يعرفه ولا فصار عليها بناء على ما مضى، وإذا به يسمع من غيره أو من حوله، زي ما أنت بتقول كن آيم متى أيوة تكون قائم مثلا تظن ان الفجر لم يؤذن بعد، وبعدين تلاقي ايه الميكروفون خارج البيت بيصلي، تسمع اداء الصلاة مما يشعرك ان الاذان ايه اذن منذ حين، فاهم؟ أدركت تيقنت بشيء خلافا. ولذلك لو تخيلت ان انسان اخطأ ولم يدرك الخطأ, يعني ما عرفش انه اصلا اخطأ وعلى الساعة المعطوبة دي وبعدين صام اليوم ده خطأ ومضى ولم يعرفه حتى قيام الساعة كما يقولون, ما الذي عليه؟ ليش لا تستطيع ان تلزمه بشيء, لا عقلا لا شرعا ولا عقلا. اذا بقي ايه؟ ان تعرف ان من اخطأ في الاكل قبل الفجر اذا كان قد افرغ وسعه فلا شيء عليه. طيب اللي يخطئ ايضا في الاكل قبل المغرب, يعني في مكان مظلم بحيث ان من الظهر المكان ايه مظلم, فبتقدير معين او بسماع معين او بسماع اذان خطأ ولا يملك اكثر من ذلك وايه وافطر, ولا يملك اكثر من ذلك وايه وافطر. ثم اكتشف بعد حين جاء واحد اخباره قال له لا ده لسه فاضل ربع ساعة او كذا او كذا, لا شيء عليه. اخوتي جزا الله خيرا ليخبر الاخوان انه اعلنت انه غدا متمم لشعبان, لانه لم تثبت الرؤية لا في مصر ولا في غيره, وان المفتي اعلن عزمه على اعلان الصيام لو ثبتت الرؤية في اي قطر من اقطار المسلمين او مشترك معنا من الليل, لكنه لما دور ما لقاش, فبالتالي ليس هناك صيام حتى يعني يثبت امرا اخر. وده شيء طيب, شيء طيب ان يكون عزم على اقامة المذهب الحق وهو ايه صومه برؤيته, ان ده خطاب لعموم المسلمين. فبإذن الله على هذا الكلام من خبر الثقة الى ان يثبت خلافه ايه هو انه غدا ان شاء الله تعالى متمم لشعبه, ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم وان يعيننا واياكم على البر. نكمل. طيب اخواننا تقول ايه لا لا لا بكرة قيام, بكرة قيام ان شاء الله. كنت اذكر ماذا, كنت اذكر ماذا اخوان وكذلك من اخطأ في الافطار, فذلك من اخطأ في الافطار يا اخوان, فان كان قد افرغ وسعه فايه. وهذا نصيحة اللي يكون في مكان لا يستطيع ان يضبط منه الا بالمرائي زي الشفق الاحمر او مشابه, فيلزمه التأخير حتى يحفظ. لكن اذا وقفت على الوقت يقينا ليس من السنة التأخير, عشان ما حدش يخلط بالكلام وتسمع غلط, لحسن المشكلة ان سماع الخطأ ده بيبقى بالمقلوب خالص. انت دلوقتي سمعت الاذان في المذياع, والغالب في حال المذياع المستقرأ من زمن طويل انه بيكون ايه الميعاد فيه ايه منضبط صح, يعني ساعة المغرب لما بيأذن في المذياع بلاش الميكروفون او ودنك جابت او في فيلم فاهم ولا لا؟ ودي مسألة مهمة, يعني لو انت عندك آلة بتذيع الاذان او لعبة فيها صوت الاذان ما تشغلهاش في المواقيت اللي تتعلق بعبادة الناس, لانك ممكن تلبس على انسان دينه من غير ما تشعر. مش فاهم يعني افترض ان انت بتلعب باللعبة دي في عز الليل ساعة 3 ولا الساعة كذا قبل الفجر بساعة بنصف ساعة, لابد ما تتوقع ان ممكن تبلغ مسامع احد من الناس فيتم عليها افساد عبادتك. قد يكون مغرب يكون لسه المغرب ساعة وانت بتلعب بلعبتك فيها سماع. انا بقول الكلام ده يا اخوان, انا بقول الكلام ده لاضحاكك يعني من باب الفكاهة, هذه مسائل حقيقية. وممكن واحد يجي يسألك يقول لك ده اصل جارنا عنده ساعة بتأذن او عنده مش عارف ايه بيأذن بالضبط كذا, وانا سمعت المغرب وكل الدنيا نور مقطوع او عندنا الشقة ظلمة او في البدروم او ما شابه فاكلنا, وبعدين بعد شوية لقينا بقى ايه الأذان بقى أصوات كتير بقى، يعني تعرف أذان المغرب بفضل الله شيء طيب، إن اجتماع الناس على الصيام وحرصهم على الصيام بشيء طيب ومن بقايا الخير الذي نسأل الله أن يزيده، فهم؟ فسمع بقى الأذان إيه، مش أذان واحد بقى بعد ما كان جاي من اللعبة دي كده، لا ده إيه، فاستغرب. فده كلام مش يعني تتحرك، لكن لما يكون في عز النهار مثلا في نهار رمضان إن يصرف عليه الظهر أو العصر، والأولى ألا تكون سبب للاختلاط، لكن قد تأثم إذا كان في مثل هذا الإيه الأوقات، فهم؟ في هذا يعني ممكن واحد يكون قايم عشان هيشرب مية أو هيأكل أو هيأخذ دواء يمرض بسببه يعينه على الصيام بفضل الله، ويسمع الأذان بتاع اللعبة بتاعتك ما يمسك عن الطعام، وبعدين عبال ما يكتشف إن الأذان لسه يكون دخل في الإيه خلاص الوقت شو هيأكل، فأنت حرمته. فتنبه لذلك عشان دي حاجات إخوان مش يعني، فالساعة بتأذن لعبة بتأذن مش كويسة، مش كويسة لأن الأذان مش كويس، لا لأنها ممكن تكون سبب تخليط وتلبيس على المسلمين، فهم ولا لا؟ فهم دي يا جماعة، فراعوا هذه المسألة. المهم إنه اللي يفطر في نهار رمضان يظن أن الغروب يظن أنه الغروب ولم يكن في وسعه غير ذلك، وهذه المسألة ممكن تحصل مع أي إنسان حتى الذي في الفلاة، الذي في الإيه في الفلاة ممكن يكون يوم غيم ونوام، والغيم يلبس على الناس ما بين المغرب والعصر، مش كده؟ فيعملوا إيه يؤخروا في الغيم، يؤخروا. أنا بتكلم عن مسلك مش بتكلم عن المسلك، لكن لو فرضنا أن واحد ظن أن ده المغرب ولم يتحرى يبقى يقضي يوما اخر، فتحرى ما فيش وسع اكثر من ذلك، ليس عليه شيء. وان ادرك يعني واحد كان نايم ام النوم لا الغيم، واحد ينظر شمال ويمين فبيبقى عنده من استقراء العقد غلب ظنه على ان المغرب دخل وما ادري ده غيم واكل، وبعد ما اكل الغيم ليه الشمس لا الشمس طالعه، هو الشمس طالعه لحد قبل المغرب بربع ساعه ولا لا، يعمل ايه؟ يمسك ما بقي وليس عليه شيء، فاهم؟ لكن ان لم يتحرى هذا التحري يقضي يوما غيره، يقضي يوما غيره، عرفتم؟ فالذي يتلبس عليه يؤخر. طب والذي يقف على اليقين سمع الاذان في المسجد والناس كلها المغرب خلاص لازم ما تقعدش بقى، ومن عادات الناس انهم لا يفطرون عند سماع الأذان إلا عند انتهاء الأذان، أو يقول لك استنى ما تشهد، استنى ما تشهد، يعني إيه؟ يعني ما تحطش تمر فمك أو شيء يقطع صيامك إلا عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهم؟ وهذا قد يكون من البدع المحدثات، وهو تعمدك قطع الصيام ضمن أن ذلك أمثل وأقرب وأن ذلك أحسن، كل هذا إيه كلام باطل، فتنبه لذلك. بل انك يلزمك اذا دقت الساعة بلاش الاذان، لما بيقول لك حان الان وقت اذان المغرب تفطر الان، فاهم؟ عملنا يركبوا الميكروفون ويركبوا الشريط والاذان يشتغل، دي دقائق بعد الوقت، زي المؤذن اللي في الميكروفون في المسجد بيسمع الوقت ويفتحوا المكنة ويؤذن، يكون بعد الوقت ولا قبل الوقت ولا ساعة الوقت؟ بعد الوقت ولو بدقيقة، انت تفطر ساعات الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا واشار الى الشمس يعني الغروب فقد ايه افطر الصلاة، خلاص ماكش اجر، يعني الثواني اللي بتقعدها من غير اكل عمدا لا اجر فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال الناس بخير، او ما زال الناس صح ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطرة واخروا الصحور، وتأخير السحور يكون بأنك تجعل شيئا من طعام سحورك آخر ما تأكل. يعني احنا مثلا متعودين ناكل مثلا ايه شيء اللي بنسميه زبادي في آخر طعام، او شيء من الشراب، كوباية الشاي دي لازم تعمل ايه، خلي كوباية الشاي دي آخر شيء، ولا سحورك. فإذا أنت كده أخرت السحور حتى لو أكلت الساعة 2 بالليل لا مانع أنك تجعل هذه البقية أنها إيه؟ السحور. وكان الصحابة منهم من يأكل مرتين ومنهم من يأكل ثلاث، منهم من يفطر ويتغدى ويتسحر، أو يفطر ويتعشى ويتسحر.